الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الحكم كم مرحلة إليه؟ ثلاث مراحل: مصلحة يعني الملاك، وإرادة، ورجع. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، مرحلة المصلحة. في هذه المرحلة هل هناك قيود مأخوذة فيها؟ يعني يمكن أن المصلحة قد أخذ فيها قيد، يمكن معين، قيد معين. قلنا نعم، والقيد المأخوذ في المصلحة قلنا هذا تكرار كله. هسه الآن أقول لك من هسه راح يبتدي. قلنا نعم يمكن، وهذا القيد المأخوذ في المصلحة قلنا هو على قسمين: تارة يكون القيد قيدا في أصل حصول المصلحة، مثل ما كما في استعمال الدواء، المصلحة في استعمال الدواء هل أخذ فيها قيد أو لا؟ المصلحة في استعمال الدواء يعتبر فيها قيد، أخذ فيها قيد أو لا؟ بل المرض، لكن هذا المرض من دونه مصلحة موجودة أو لا؟ لا لا. فغير المريض لو قال أكو مصلحة استعمل الدواء، نقول له لا، فأصل المصلحة ما موجودة. متى توجد مصلحة؟ إذا صار مريضا، فنقول المرض شرط علما لأصل وجود المصلحة، أو يعبرون عنه بشرط الاتصال. ليه يسموه شرط الاتصال؟ لأن استعمال الدواء إنما يتصف بكونه ذا مصلحة. إيش وفيد؟ إذا كان الشخص مريضا فهو شرط لأصل اتصاف الاستعمال بالمصلحة. هذا نحو واحد من القيد. وقد يكون القيد مأخوذ في المصلحة لكن لا على هذا النحو، بل على نحو آخر، شرط للترتب. مثل من قلنا، مثل إذا كان الإنسان مريض فالمصلحة موجودة في استعمال للدواء، لكن هل مصلحة شو وقت تحصل باستعمالي للدواء؟ ايش وقت تحصل المصلحة؟ صحيح انا قبل ما استعمل السؤال الان ما دمت مريضا مصلحة اكو انا استعمل الدواء. لذلك السؤال الان اذا اجت قدامكم قلت لكم ترى انا مريض اكو مصلحة استعمل الدواء، اقول بلي بلي بلي، لكن تنصحوني انتو بعدين شيخنا لما تستعمل الدواء استعمله بعد الغداء او حين الاستراحة الكاملة او مع الحمية الشديدة. هذه الشروط، الحمية او بعد الغداء، شروط علمة لأصل حصول المصلحة. لا مصلحة موجودة لا، بس ما اجي اقول لكم انا اريد، تقولون مثل ايضا اكو باستعمال الدواء. جاي شروط علمه لترتب المصلحة، يعني استعمالي ايش وقت تترتب لي المصلحة، ايش وقت يزيد، هيك بعبارة اخرى ايش وقت تحصل المصلحة، توجد به المصلحة. اذا فرض على انه استعملته مع الحمية او بعد الغداء، فبعد الغداء ندور شرطا، لكن لا لازم وجود المصلحة، بل شرط علمه لترتب المصلحة. ترتبه يعني شنو؟ يعني لحصولها خارجا، وإلا ولا يعتبر في أصل المصلحة بعدية الغداء. حتى إذا ما تغديت في يوم من الأيام ما تغديت، أبا أصلا تعب استعمال الدواء بالي، لكن هل بقى عشوة تترتب يظهر مفعولها إذا كان بعد الغداء؟ هذا واضح. إذن القيود المعتبرة في المصلحة على أحد شكلين، قد تكون قيود لأصل وجود المصلحة، لأصل اتصاف الاستعمال بالمصلحة، وقد تكون قيود لترتب المصلحة خارجا ولظهورها خارجا. بعدين ايش قلنا؟ وهكذا في المرحلة الثانية، هاي المرحلة الأولى، هكذا في المرحلة الثانية شنو الإرادة؟ قلنا اكو بعض القيود، قيود في اصل الارادة، مثل هو المرض الذي سميناه شرط علم للاتصال، هذا من دونه اكو ارادة لاستعمال الدواء. اذا واحد مو مريض هم عنده بالفعل إرادة لأن يستعمل الدواء؟ لا. فإذا يتبين شروط الاتصاف تصير قيود إلمن لنفس الإرادة، بحيث قبل حصول هذه القيود لا إرادة أصلا. وأما روح إلمن إلى بعدية الغداء الذي قلنا قيد هو إلمن للترتب، من دون حصوله إرادة أكو وما أكو، يعني إذا بعدني أنا ما متغدي، تأخر الغداء اليوم ما جابوا الغداء، الآن قبل ما أتغدى عندي إرادة لاستعمال الدواء ولا لا؟ يعني من أول الصبح عندي إرادة، موجودة الإرادة، لكن المن أريد أنا؟ الآن إرادة عندي بس أريد استعمال الدواء، لكن لا استعمال الدواء، المقيد بكوني بعد الاكل، فبعد الاكل في القيد ان من يقولون والمراد والارادة فعلية. اذا عرفنا ان شروط الاتصاف تؤخذ قيودا لنفس الارادة، اما شروط الترتب تؤخذ قيود علما مو لنفس الإرادة، للمراد، قيد في المراد، والإرادة تكون حاصلة. هذا كله يا أخي تكرار، الحكاية الجديدة من هسا تهسا التفت بعد دي شريد نقول بسيط، ما بيش أن قيود الاتصاف، قيود الذي هو المرض، المرض سمناه شرطين موتي ولا اتصاف، يعني شرط اصل وجود المصلحة، اقول هكذا هذا شرط الاتصاف، هم خطعوا من شرط اصل وجود المصلحة مثل المرض، هذا يعتبر في المصلحة بوجوده الواقعي، وفي الارادة بوجوده العلمي. نلتفت لها التعبير شلون يا لا؟ يعني سأبين لك شنو المقصود. مقصود اذا الانسان مو مريض واقعا، وطن مو مريض، لكن هو ابتناء مريض، ابتناء اكو بعض الناس يتشي وسوسون هواية، فمرض مات واقعا لكن بناء اكو مرض، انا عنده ارادة لاستعمال الدواء وما عنده ارادة، ارادة موجودة بعد، لكن اكو مصلحة في استعمال الدواية وماكو مصلحة؟ لا. فالمصلحة اذا بمن منوطة؟ بالوجود الواقعي للمرض، لا باعتقاد المرض. هذا الاعتقاد يسمونه وجود علمي، لانه هو هذا الاعتقاد التصور، هو هذا التصديق، هو علم بعد، يسمونه وجود علمي. هذا التعبير هم حلو حفظه ترى. فاذا المرض بوجوده العلمي يكون قيد علما، قيد علما للإرادة. إذا أكو أسد واقعا بهالطريق، إذا واحد يطيب ياكل الأسد يفر طعمي، إذا أنا ما كنت أدري أنه أسد هنا أكو، ما كنت أدري، حينئذ هم أكو عندي إرادة لعدم دخول هذا الزقاق، بل عندي إرادة. ششوتك ما عندي إرادة للدخول في هذا الزقام، إرادة سنائي أسد أكو، بس واقعا إذا ما أكو أسد، بس أنا بلاي أكو أسد، إرادة لعدم دول موجودة بلي. فالإرادة تنشأ دائما منية، الإرادة دائما تنشأ من الأشياء بوجوداتها العلمية، فالأشياء بوجوداتها العلمي، هذا التعبير لطيفة حفظة، فالأشياء بوجوداتها العلمية، بوجوداتها العلمية عم شنو؟ معمد الاعتقاد بها، إذا اعتقدت، صورت، إذا اعتقدت بها هذا بوجوداتها، تكون محركة، فالأسد الواقعي لا يحرك نحو الفرار، الذي يحرك نحو الفرار منه؟ الاسد العلمي، قد يكون مو اسد شرس، لكن مو بالله الظلام بناي اسد اشرف، واذا عيوني ما يشوفه انزين هو اسد واقعا، لكن اروح بصفه فيتبين انه ماذا؟ الاشياء التي تعرفها الوجودات العلمية، الاشياء بوجودات العلمية. فالخلاصة لا اعطي، فالمقصود المرض قيد في الارادة بوجوده العلمي، لكن في المصلحة قيد يكون ماذا؟ بوجود الخارج الذي مو مريض واقعا. فاذا مصلحة ما اكو في استعماله الى للدواء، هذا بالنسبة لنا الى المرض. هذه العبارة ماذا نطبقها وبعدين نشوف البقية شلون يصير. يقول قدس سره، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بما بشرط الاتساع، شرط الاتساع شنو؟ لا ننسى المرض. غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتساع، يعني مقيدة بالمرض، ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذا الشروط، ولا يكون مريض خارجا واقعا، بل بوجودها التقديري اللحاظي، يعني العلمي، يعني اذا هو اذا لاحظ المرأة ذهنه انه مريض، يتصور انه مريض، يتصور هو التصور له، هذا يسموه وجود لحاظي، وجود علمي، يعني يعتقد انه مريض، هذا اعتقاد انه مريض يسموه وجود لحاظي، وجود تقديري، تقديري يسمونه ان قدر في نفسه وحسب نفسه انه مريض. ليش يا بقى الإرادة منوطة بالوجود بالوجود العلمي للمرض لا بالوجود الخارجي؟ لأن الإرادة معلولة دائما علما للوجود العلمي، دائما قاعدة عامة أقول بها، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة، يعني شنو الإدراك؟ ولحاظ، يعني عطي التفسير هذا، يعني لاعتقادك، هذا عطي التفسير عليه، يعني لاعتقادك ولحاظك ما له دخل في اتصاف الفعل بالمصلحة. ما هو الذي له دخل؟ مرض. إذا لاحظت المرض واعتقدت أنك مريض، إرادة راح تحصل، وإن لم تكن مريض واقعا، لا لواقع، مو الإرادة استحمل بالي، إلا الإرادة قاعدة، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة، مو لازم على أنا مريض واقعا، لا اراد ان تحصل حتى اذا ما مريض واقعا. وما اكثر المصالح التي لا تؤثر في ارادة الانسان لعدم ادراكه ولحاظه لها. ما ادري انه مصلحة اكو ان ما ادخل هالطريقين ابد ما اكو. فانا لاجل انه ما اعتقد بهالمصلحة ما ادري ابد اكو. فلذلك ما راح اريدا عدم الدخول بل راح ادخل في هذا الطريق. وما اكثر المصالح التي لا تؤثر. اكو هنا مصلحة في ان لا تدخل لان ابد اكو. لكن هل مصلحة لا تأثر في ارادة الانسان ما تخليك تريد عدم الدخول؟ ليش؟ لعدم ادراكه ولحاظه. هاي التوارث وخرها ولحاظه لها يعني تلك المصلحة. لان ما ادركت ما لاحظت لاحظت ادركت نفس الشيء ما ادركت يعني ما اعتقدت بهاي المصلحة ما تصورتها ما ادري اسد اكو لذلك ما اثرت هالمصلحة. فشروط الاتصاف اذا اشراح تصير شروط الاتصاف لا ننسى يعني مرض اللي هو شرط الوجود سمعنا احنا قلنا اسهل شوي من شرط الاتصاف شرط اصل وجود المنطقة هاي شروط الاتصاف مثل المرض بوجودها الخارج خوش عبارة هاي احفظها كلي بوجودها الخارجي دخيلة في الميلاد يعني المرض الحقيقي هو دخيل في حصول المصلحة في استعمال الدواء لكن بوجودها التقديري يعني اللحاظي دخيلة في الإرادة. إذا فلا مصلحة كل تكرار هذا فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان يعني يوضح العبارة فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا يعني واقعا مريض لكن ولا إرادة للدواء إلا شوفي إلا إذا كان مريض حقا لا إلا إذا اعتقد أنه مريض سواء كان مريض واقعا أم لا إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه أو افترضه وين في من يتولى إذا كان طبيب وقاعد يتولى توجيه الشخص بناها الشخص مريض شرع الطبيب فإذا إذا الطبيب اعتقد أن هذا مريض فراح يريد الطبيب استعمال الدواء. خاب على أي حال نجي الآن إلى مرتبة جعل الحكم استخلصنا ماذا بحمد الله مرتبة ماذا المصلحة بالنقوصية على نحوه هو مرتبة الإرادة هم اتضح الآن نجي ماذا الى مرتبة الجعل هاي التفت الهبلة مرتبة جعل الحكم يا اخي عندنا وجوب وعندنا واجب تفرق بيناتهم يا ولا اقيموا الصلاة او مثل ما ولله على حج البيت من استطاع الحج شي يسمونه وجوب يا واجب الحاج واجب يسمونه اما نفس وجوب الحج هذا الحكم يسمونه وجوب فعندنا وجوب للحج وعندنا نفس الحج الذي نسميه واجب اذا هذا اتضح نأتي ونقول نجي القيود الذي سبقت قيود الاتصاف وقيود الترتب قيود الاتصاف تصير دخيلة في الوجوب وفي الواجب يلا شنو استاذ بناءك انت بعد شغل ذهنك قيود الاتصاف شنو الذي هي قلنا شنو قيود الاتصاف يا ننسى يعني التي هي دخيلة في اصل وجود المصلحة من دون مصلحة ما اكو هاي مناسب ان تكون قيود فيما في الوجود اذا صارت قيود في الوجوب تدري المعنى شي يصير المعنى شي يصير يعني من دونها وجوب لا اكو وبمجيئها بحصولها وجوب يحصل هذا معنى دخالة فينا في اصل الوجوب ف بالضبط. مناسب قيود الاتفاق وين تعتبر؟ بني مثل الزواج مثل البلوغ هو قيد العلم للاتفاق المصلحة. يعني شنو؟ يعني اذا ما زالت الشرف اكن ماكو مصلحة في صلاة الظهر. اكو مصلحة؟ ماكو. فاذا اكو خنقوم تنصلي. فاذا الزوال شنقول من قبيل ماذا؟ شرط الاتفاق. يعني من دونه اصلا مصلحة ما موجودة في صلاة الظهر. هذا مناسب، هذا شرط الاتفاق يكون قيد علما للوجوب وللواجب. ابن بارك للوجوب نقول اصل الوجوب منو تميما بالزواج، من دونه وجوب ماكو. مناسب هيكشي، لان المفروض من دون الزواج مصلحه ماكو. كإذا من دون الزوال مصلحة ماكو، كمناسب نقول ماذا؟ هذا الزوال يصير قيد إلا للوجوب، حتى من دونه وجوب ماكو. فكل شروط الاتصاف مناسب نجعلها قيود علما للوجوب. أما شروط الترتب، شروط الترتب يعني شنو؟ يعني مصلحة من دونها أكو، لكن ذيك المصلحة شو تترتب يظهر مفعولها اذا حصل النشو. مثل من؟ مثل الوضوء. الوضوء شرط لاصل وجود المصلحة في الصلاة، يعني من دون ان اتوضى سأل ما نتوضى، ما نتوضى يلا اكو مصلحة في صلاتي او لا؟ بل اكو. غاية الامر ذيك المصلحة شو تظهر مفعولها اذا توضيت، فوضوء اكبر واجب المصلحة. لا، مصلحة موجودة قبل وضوءك، لكنه هل مصلحة شو تقدر مفعولها وتترتب اذا توضيت؟ فالوضوء شو يسمونه؟ شرط للترتب. هذا مناسب قيد علما يصير للوجوب يا للواجب، مناسب يأخذ قيد علما للواجب مو للوجوب، لأن إذا أخذ قيد للواجب تدري النتيجة شو تصير؟ يعني إذا ما توضيت وجوب أصلا ماكو، مع أن المفروض إذا ما توضيت مناسب أن يصير وجوب أكو، لأن مصلحة أكو، فيكون ماذا؟ قيد علما للواجب للصلاة. اذا صار للصلاة فراح ينصب عليه الوجوب، يعني قبل ما اتوضى وجوبهم اكو، فاذا وجوب اكو فيترتب يكون عجيبا الصلاة. مش عجيبا الوضوء، لان الوجوب راح ينصب عليه من؟ على الصلاة المقيدة بما؟ بالوضوء، لان الوضوء صار قيد علما للواجب للصلاة، صار قيد. فالوجوب راح ينفض على الصلاة المقيدة بما؟ بالوضوء، فيجب تحصيله. هذا مناسب. اذا لحد الان اتضح يا اخي، التفت التباس ليس في المطلب. اجينا بعد اكرر، اجينا للمرحلة الثالثة، مرحلة الوجوب، مرحلة الجعل. عبد الرحمن، في مرحلة الجعل عندنا وجوب وعندنا ماذا؟ واجب. الصلاة عبر عنها واجب، اما وجوب الصلاة شو عبر عنه؟ لا وجوب. هذا يكون تلتفت له. والشيء الثاني الذي تلتفت له، لان من الخارج بعد من معالم الاصول يكون التواضع عده، من الحلقة الاولى واضع عده، ان القيد اذا كان قيدا للوجوب معناه شنو؟ معناه للوجوب مثل الزوال نقول قيد علما للوجوب. شو معنى قيد للوجوب؟ يعني من دون حصول اصل وجوب ماكو. قيود الوجوب شرط الوجوب هذا معناها. اما قيد الواجب شنو؟ مثل الوضوء نقول قيد علما، ما نقول للوجوب، لان اذا قلنا قيد للوجوب يعني تدري شنو المعنى؟ يعني اذا ما توضيت وجود باكو هذا تلتفن دي خلا وانما هو قيد العلم للواجب يعني قيد للصلاة يعني شنو قيد للواجب يعني الوجوب ينصب عليه من لمن يأذن المؤذن الوجوب عليه من ينصب على الصلاة ويا من يا صلاة مو كل صلاة ويا الوضو الصلاة المقيدة بالوضو فالوضو يصير قيد لمن للواجب والوجوب ينصب عليه من على الصلاة المقيدة بالوضوء فإذا الوجوب انصب على الصلاة المقيدة بالوضوء فالوضوء ما عاد يجب تحصيله ولا بلي ليش لأن الوجوب انصب عليه من على الصلاة المقيدة ديما بالوضوء ولذلك قيود الواجب يلزم تحصيلها ولا بل يلزم لأن الوجوب ينصب عليها أما قيود الوجوب لا تكون واجبة لأن قد الحصولها وجوب ماكو أصلا حتى نقول تصير واجبة هذا أشياء من الخارج ترى يكون تعرفها الشيء اللي بي إحنا الآن هنا نريد بين هذا أنه إذا عرفنا في مرحلة الجعل عندنا وجوب وواجب عندنا وجود الصلاة وعندنا أصل الصلاة شروط الاتصال اللي دي مثل من شروط الاتصاف قلنا شروط الاتصاف مثل الزواج اللي دي قبل حصول الزواج اصلا ما كان ماكو بالصلاة هذا مناسب قيد لمن يصير يصير قيد للوجود اما شروط الترتب مثل من مثل الوضوء لأن الوضوء مو شرط لأصل المصلحة شرط لترتب المصلحة قبل أن أتوضأ مو مصلحة ما أكو أكو لكن هالمصلحة شرط تقدر مفعولها شرط تترتب إذا توضيت فهذا الوضوء مناسب أن يجعل قيد إلمان سابقا قلنا في مرحلة الإرادة قيد للمراد هنا مناسب يكون شيء نقول قيد إلمان للواجب لأن الواجب هو المراد والإرادة هي الوجوب فشروط الاتصال قيود للإرادة إرادة عين الوجوب تقريبا تقريبا فشروط الاتصال قيود للإرادة حيث المرحلة الثانية وقيود لأصل الوجوب حيث المرحلة الثالثة وأما قيود الترتب قيود علما نصية فيما سبق من علما للمراد هنا مناسب نقول علما للواجب هذا من المطالب يا أخي الواضح لكن أقعدنا شيء ثاني نريد ننبه عليه شيء ثاني هذا نريد ننبه بس هذا المقدار اللي بينته فحظه يا أخي بسيط مختصر أن قيود الاتصال دخيلة في أصل وجوب قيود الترتب دخيلة في من الواجب خلاص خلاص المقدار والشيء الثاني الذي أريد أبين أن الوجوب خذنا فيما سبق في الحلقة السابقة ومرة مرة بيناه عدنا الوجوب بمعنى انشاء الوجوب وعدنا الوجوب بمعنى الوجوب الفعلي تفرق بيناتني او لا انشاء الوجوب والوجوب الفعلي تفرق او لا مثلا مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اذا افترضنا مستطيع بعد ما اصل كلهم الناس الآن لو فرضا ما مستطيعين وجوب فعلي أكو ولا لا كش أكو وجوب الإنشاء ذات إنشاء الوجوب أكو لأن أو أنشاء قال ولله على الناس حج البيت من استطاع لكن إذا فات يوم الحمد لله واحد استطاع قال استطاعي شيفور الوجوب عليه يصير فعلي هذا الوجوب الفعلي شعبروا عنه بالمجعول واما الوجوب الانشائي شعبروا عنه بالجعل او بالانشاء يعبروا عنه فانشاء الوجوب يعبر عنه ماذا بالجعل والوجوب الفعلي يعبرون عنه بما بالمشروع. هاي مستبحات سابقة بعد. طب اذا عرفنا الان اجاكو. احنا قلنا شروط الاتصال. هي قيود علم الصير شروط الاتصال. مثل الاستطاعة. تصير ماذا؟ قيود للوجوب. يجي سامو قلنا ولا مو للواجب للوجوب. تصير قيد للوجوب. اكرر السؤال. اكرر السؤال. المهم السؤال يكون في سبتنا حتى الجواب تعرفه. احنا ما بينا الوجوب عندنا انشاء الوجوب نسميه جعل. وعندنا ماذا؟ وجوب الفعل نسميه مجعول. وقلنا شروط الاتصال مثل من؟ مثل الاستطاعة، مثل الزواج، مثل المرض. هذه دخيلة في الوجوب بوجودها. نقول من هي دخيلة في الوجوب؟ هي دخيلة فيه بوجودها اللحاظي او بوجودها الخارجي. شنو الجواب؟ لا تقول بالوجود الخارجي او لا تقول بالوجود اللحاظي. ايش اقول؟ هاتش يقول. يقول بالنسبة الى الجعل يعني انشاء الوجود. لما الشارع يريد ينشاء الوجود او يقول ولله على الناس حج البيت. هذا انشاء الوجود. هذا على من ينصب؟ على المستطيع. لكن المولى يتصور مستطيع وينشئ ماذا؟ الوجود. وان لم يكن مستطيع بالفعل موجود. بالفعل ماكو. مع ذلك انشاء الوجوب اكو ولا اكو. فاذا انشاء الوجوب على من استطاع؟ على يا مستطيع. على المستطيع الخارجي؟ لا. لان المستطيع خارجا ما اكو. فعلى من استطاع؟ على المستطيع بوجوده العلمي. يعني المولى يتصور المستطيع في ذهنه. حينئذ يقول من كان مستطيعا فأنا أنشئ له. أنشئ له وجوب الحج. لكن الوجوب الفعلي شو يستتب؟ إذا المستطيع بوجوده خارج يتحقق. يعني لما واحد بالفعل خارج مثل مستطيع الوجوب الفعلي يجعله يصير الوجوب الفعلي في حق. هل وجوب الفعلي منوط بما بالاستطاعة؟ لكن لا استطاعة بوجودها الخارج. يكون مستطيع خارج موجود حينئذ الوجوب الفعلي يصير في حق الشخص. اما قبل المستطيع بوجوده الخارجي يعني اسأل الان ماكو مستطيع وجوب فعلي اكو يا لا؟ لا. شاش اكو؟ اكو وجوب انشائي. شال وجوب الانشائي اذا على من منصب؟ مو على المستطيع بوجوده الخارجي. منصب على المستطيع بالوجود اللحاظي. يعني المولى تصور مستطيع فقال من كان مستطيع وان كان خارجا ماكو بعد. من كان مستطيع انشئ له الوجود. هذا خلط الذي اريد ردت انبه عليه. بس اذا في تختصره راح اكرر بعد. اريد اختصره. شو المطلبين اللي بينته راح اختصره. هيك راح يتضح. انه اولا هو تقري. عندنا وجوب في المرحلة الثالثة. وواجب. شروط الاتصاف دخيلة في من؟ في الوجوب. يعني من دون الاستطاعة وجود اصلا ماكو. اما الشروط الترتب دخيلة في من؟ في الواجب. هذا اولا بينته. الشيء الثاني اللي بينته انه شروط الاتصاف لما قلنا دخيلة في الوجوب المقصود شروط الاتصاف بوجودها الخارجي وبوجودها العلمي. جاوبنا قلنا الوجوب هم له مرحلتان انشاء الوجوب والوجوب الفعل يعني المسعود الاستطاعة بوجودها الخارجي اللي هي شرط اتصاف الاستطاعة دخيلة في من الصير في الوجود الفعلي. اما الوجوب الانشائي ما هو الذي دخيل فيه الاستطاعة لكن لا بوجودها الخارجي بل بوجودها لحاضي هذا الذي بينت خلاص. بس بقالنا بعد شنو شروط الاتصاف شروط الاتصاف يعني شنو مثل الوضوء قلنا دخين فيما عفو شروط الترتب ايه صح شروط الترتب مثل الوضوء دخين بما فينا في المراد قبر حسن الساعة بوجوده الخارجي لا بوجوده ماذا العلمي الجواب المولى المفروض انه المولى المفروض على انه ماذا اخذه قيد علمه للمراد للواجب لا معلوم الذي هو قيد يصير للواجب هو قيد الترتب شو وقت تتركب المصلحة على الوضوء بوجوده خارجي هذا بعد من الواضح حتى ما يحتاج له حتى نطبق العبارة ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة يعني مرحلة الجعل مرحلة الوجوب والواجب وهي مرحلة جعل الحكم فقد علمنا سابقا ان جعل الحكم عبارة عن انشاء جعل عن انشاء قلت الوجوب الانشائي عبارة عن انشائه على الموضوع الموجود على موضوع وهو الحج طبيعي على الحج الموجود يعني مو الا موجود خارجه على الحج المفروض وجود فكل شروط الاتصاف تؤخذ مين في الواجب وفي الوجود فكل شروط الاتصاف مثل الاستطاعة مثل الزواج تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم في موضوع الحكم يعني ماذا في وجوب الحاج وتعتبر مو مشروطا شروطا للوجوب المجعول يعني الوجوب الذي جعل الشارع تعتبر فيه هذه قيود فشروط الاتصاف تؤخذ فيما في نفس الحكم في نفس الوجوب الذي جعل الشارع واما شروط الترتب اقول بس احنا قلنا تؤخذ في نفس الوجوب لكن قصدنا من الوجوب الوجوب الانشائي وقصدنا من الوجوب الوجوب الفعل الان مسكوت عنه الان خليه مجمل بعدين نجي على ان نفصله نقول شروط الاتصاف مأخوذة بما في الوجوب خلاص اما في الوجوب الفعل وفي الوجوب الانشائي بعدين نجي الفصل نقول شروط الاتصاف يعني الزوال او الاستطاعة بوجوده الخارجي مأخوذ بما في الوجوب الفعل يعني في المسعود بوجوده اللحاظي مأخوذ بإنشاء الوجوب بعدين نجي نفصل اما الان مجملة نقول شروط الاتصاف والقيود فيما في الوجوب الذي جعل الشارع واسكت بعد وتعتبر شروطا قلت منافق للوجوب الذي جعل الشارع هاي المجعول مو بمعنى المجعول الذي الان يجي من المجعول الذي الان يجي بمعنى شنو المجعول انا من نطلقه الوجوب الفعلي الان المجعول مو هذا المقصود من عده المجعول بمعنى اللغوي يعني بمعنى الذي جعله الشارع فتؤخذ شروط الوجوب الذي جعل الشارع واما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب مثل الوضوء يؤخذ قيد للصلاة مو ينطبع عليه قلت الوجوب ما يؤخذ قيد للوجوب واذا لا سألان يجي فصل واذا لاحظنا هالمرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة ميزنا بيناتهم وتقدم ما تعدنا شو مرة نجد قلت الجعل يعني الانشاء والمجعول يعني الوجوب الفعلي خلاص. نجد ان الجعل بمن منوط بالاستطاع بشرط الاستطاع يعني بالاستطاعة لوجودها الخارجي يا لوجودها العلمي. يقول لا الجعل منوط بما بالوجود العلمي لان الجعل امر نفساني فيناط بما جعل يعني انشاء انشاء امر نفساني فيناط بما بالامر النفساني يعني بالاستطاعة النفسانية. استطاعة النفسانية عن تصور استطاعة. نجد ان الجعل باعتباره امرا نفسانيا يصير منوط بما شو الفارقة منوط يصير. نجد ان الجعل باعتباره امرا نفسانيا منوطا ومرتبطا بشروط الاتفاق. منوط يا منوط فانا هو هذا في هذا الصدد كريم انه منوط يكون يصير يعني خبر مال ان يا منوطا مفعول به ثاني علما الى نجد الظاهر انه منوط يكون يصير. نجد ان الجعل ان الجعلش دي منوط يصير خبر بعد والجملة كلها شو تصير مفعول به ما نجد فالظاهر مناسب هذا بعد يصير من القلم مناسب يكون يصير منوطا ومنوطا على اي حال. نجد ان الجعل منوطا ومرتبط بما بشروط الاتفاق يعني الجعل يعني انشاء وجود الحج منوط بالاستطاعة يا استطاعة بوجودها تقديري اللحاظي كالارادة تماما. شلون الارادة دي من كانت منوطة اصل الارادة بالوجود الخارجي للشيء يا بالوجود العلمي انه بالوجود العلمي اهنا الوجوب همات اللي بي هو الانشاء انشاء الوجوب منوطة انشاء الوجوب هو الارادة تقريبا هو الارادة فالارادة تماما لا بوجودها الخارجي. ولهذا تشوف كثيرا ما يتحقق الجعل من قبل المولى لكن بعد مستطع خارجين ما موجود قبل ان توجد شروط الاتفاق خارجا يعني قبل ان يوجد مستطع خارجا. واما اجينا علما للوجوب الفعلي يعني فعلية المشعور فهي منوطة بالاستطاعة يا استطاعة يعني بشروط الاتفاق يا جروطة بوجودها الخارجي فهي منوطة بفعلية شروط الاتفاق بوجودها الخارجي يعني خارجا يكون استطاعه تحصل يلا الوجود الفعلي يحصل. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم اذا كلها ما تحصل خارجا بالغ عاقل مستطيع كله بالفعل يكون خارجا يحصل ها مخلص سر خارجا يكون مخلص سر اذا بني ما يحصل خارجا وجود فعلي ما يصير. فما لم توجد خارج كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول الوجوب المجعول ما يكون فعلي. هذا كله حكينا يا اخي في شروط الاتصال. فاذا طلعت برا لا تنسى المطلب لا يتبع فعليك يا اخي اذا طلعت برا واحد سألك قال لك شروط الاتصال تؤخذ للوجوب بوجودها الخارجي او بوجودها العلمي شو تجاوبه لا تستعجل لا تقول بوجودها العلمي لا تقول بوجودها الخارجي بل في انشاء الوجوب يعني تجع بوجودها العلمي بالوجوب الفعلي بوجودها الخارجي. واما شروط الترتب اجينا قلنا شروط الترتب وين مأخوذة مأخوذة في المراد بعد ليش بلا اشكال تترتب المطاع لها اذا فرض انها موجودة خارجة. واما شروط الترتب فتأخذ قيودا في الواجب لكن طبيعي يكون سيد ينبه انه قيود في الواجب تؤخذ طبيعي في مرحلة الجعل هماتك لما المولى يريد يجعل ياخذ قيود في الواجب يصورها اما خارجا اذا في تترتب المصلحة بوجودها خارج قيود تكون انت سيد كل ما ننبه على هذا هالمقدار جاي. واما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لاخذها قيودا في المراد خلاص ولا قيود في المراد فتأخذ قيود في الواجب ما تأخذ قيود في أصل الوجوب زين. لكن أنا قلت في مرحلة الجعل يأخذ المولى هذه القيود في الواجب، يأخذها قيود في الواجب بوجودها العلمي، يعني يتصور الوضوء أو يأخذ قيد سيما في الصلاة. أما خارجا إيش وقت يترتب المصلحة على الصلاة إذا كان الوضوء ماذا حاصل؟ وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت، الوجوب المجعول مو بمعنى المجعول بمعنى الفعلية، لا هو بذلك المعنى الذي جعله الشارع، لا ثبوت له قبل وجود قبل وجود شروط الوجوب المجعول بمعنى المجعول الفعلي، يعني الوجوب الفعلي للحج ما اكو مجعول نقضي بمعنى اللي هو بيان السعيد بمعنى الوجود الفعلي، لا ثبوت له يعني ما يتحقق خارج الوجود الفعلي قبل الوجود، قبل الوجود الخارجي يعني علما قبل وجود شروط الاتصال، يعني قبل وجود شروط الاتصال يعني استطاع قبل ما توجد خارجه لا وجوب فعلي خارجه للحاج، لان وجوب الحاج مشروط بها، لان الوجوب مشروط بها في عالم الجعل، الوجوب اشترط فينا في عالم الجعل في عالم الانشاء بالاستطاعة، سيكون استطاع خارجا تحصل حتى وجوب خارجا يحصل. واما ما يقال خب استقد واحد يقول شيخنا شو ان ما ادري ذاك الدرس وهالدرس قاعد نحكي في مرحلة الجعل، مرحلة العفو، مرحلة الميلاد، مرحلة الارادة، مرحلة الجعل، وبينا ان قيود مأخوذة في المصلحة على نحو قيود في الارادة، قيود هما فيما في الجعل كله افتهمنا، لكن هذا هو العنوان الذي ذكر السيد في البحث ما يتلاقى العنوان الذي ذكره شنو هو وجوب المشروط ممكن يا لا، هذا العنوان الذي ذكره لحد الان شو بحكينا عن الوجوب المشروط انت راح نحكي نقول بعضهم قال الوجوب المشروط ما معقول، نقول وجوب الحج مشروط بحصول الاستطاعة ما معقول ليش؟ لان معنى الوجوب المشروط بالاستطاعة يعني شنو معنى؟ يعني قبل ما تستطيع وجوب ماكو، شوقت الوجوب يجي بعد الاستطاعة، مو هذا معنى الوجوب المشروط؟ هذا ما معقول ليش؟ لان بلا اشكال الله شرع الاحكام يولا، جعل وجوبات وجعل شنو محرمات قبل شقد؟ قبل ما ادري شقد. هل استطاع واحد استطاع او ما استطاع؟ وجوب مجعول من الاول، فلا يمكن ان نقول ذاك الوجوب الذي جعله الله مشروط بالاستطاع، الوجوب تشريعا خلاص، فكيف يكون مشروطا بالاستطاعة؟ هذا اذا واحد يستشكل ايش الجواب شو يصير؟ جواب استطاعة، نقول له عندنا وجوب بمعنى الجعل بمعنى الانشاء، وعندنا وجوب بمعنى المجعول، الوجوب اللي انتهى وجعله الله ياهو بمعنى الجعل بمعنى انشاء، الوجوب وجوب انشائي ذاك منوط بما نبيع استطاعة، استطاعة اللحاظية المتصورة صحيح ذات انتهى ويتصور الاستطاعة ما تنتهى، احنا اللي نقول منوط بالاستطاعة يا وجوب وجوب الفعلي، والوجوب الفعلي ما خلاص بعد ما يجي الذي خلاص وانتهى ياهو انشاء، اما الوجوب الفعلي منوط بينا بالاستطاعة الخارجية بوجودها بوجودها الخارجي، فاذا على هذا الاساس الوجوب المشروط اللي بيحمل بالوجوب المشروط قصدنا الوجوب الفعلي، وهذا بلا اشكال مشروط الاستطاعة، فقبل حصول الاستطاعة وجوب فعلي ما اكو، بل انشاء الوجوب اكو، اما وجوب فعلي ما موجود، فالوجود الفعلي يحصل بعد تحقق استطاعة هذا اذا معقول. واما ما يقال من ان الوجود المشروط غير معقول لان المولى يجعل الحكم قبل تحقق قبل ان تتحقق الشروط خارجا قبل ما استطاع تحصل وجعل الوجوب انتهى قبل ميت اشقاد ميت نقول لا اشتباه العفو ما قبل قبل اشقاد اول الشريعة الاسلامية يقول. فكيف يكون الوجوب مشروط مع انه انتهى قبل 1500 سنة تقريبا؟ فهو مندفع هذا الجواب بالتمييز بين الجعل والمدعو. الجعل يعني انشاء الوجوب وجوب انشاء مدعو يعني وجوب الفعل. اذا التفتنا للجعل ومدعوه والتفتنا الى ما ذكرناه من اناطة الجعل دون المنوع بالوجود اللي حاضر الشرط يعني ماذا بتطور استطاع وإناطة المدعون مدعون عن وجود الفعل دينا بالوجود الخارجي له يعني علما للشرط فالاستطاع فالوجود الفعل حتما ودينا بالاستطاع الوجود الخارجي فالذي يتحقق المدى ياهو الجعل. أما الذي بعد موجود الذي نقول وجود مشروط وجود الفعل وهذا موقوف عليه من على الاستطاع فإذا ما هي استطاع ما في وجود فعلي خلص بحمد الله هذا البحث ينقبر السؤال شنو الثمرة من البحث في ان الوجوب المشروط ممكن ما ممكن ايش من هذا فستظهر ان شاء الله لعله في البحث المقبل او ما بعد المقبل. واما ثمرة البحث ان كان الوجوب مشروط امتناع فتظهر في بحث مقبل والحمد لله رب العالمين.